وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. متفق عليه. إياكم وإيش؟ والظن. تقدم الكلام على الظن، والمراد به سوء الظن، لأن الظن قد يكون فيه حقائق، وقد تكون فيه فراسة المؤمن وأخبار القضاة والأدباء فيما يتعلق بصدق الظن. اللي يشوف واحد يقول هذا ما أظنه إلا معلم صبيان، يشوف الثاني يقول هذا ما أظنه إلا مضيع طير يصطاد الطيور ويضيعها، ما أظن هذا إلا كذا وكذا، ويتبين الواقع صدقه، لأن له أمارات وعلامات يتفرسها الذكي الفطن.